الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، والله تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا محمد قال أخبرنا عبد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولفرحتم قليلا. أشرف. عبدته عن هشام بن عروة حفظ ما نعرفه. بارك الله فيك. تفضل. لو تعلمون. تفضل. قال البخاري. يا أمة محمد، والله عندك يزيد. إبراهيم. الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا محمد ولما عبده عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. أحسنتم. بخ. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا يحيى بن سليمان. اقرأ ترجمته. قال: حدثني ابن وهب، عبد الله بن وهب، من تعرفون ممن يقال له ابن وهب؟ عبد الله بن وهب. الراسبي من رؤوس الخوارج، هكذا. بقي الدينوري، لكن أظن أنه منسوب لجده، لعله عبد الله بن محمد بن وهب. بقي وهب بن جرير، ليس له ولا اسمه عبد الله، ظروف تقريب. قال: أخبرني حيوة بن شريح قال: حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا والذي نفسي بيده، حتى أكون، أي لا يكمل إيمانك، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك. نظرت عبد الله بواه أين التقريب؟ قال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله: قوله فقال له عمر: فإنه الآن يا رسول الله، لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الآن يا عمر. قال الداودي: وقوف عمر أول مرة واستثناؤه نفسه إنما اتفق حتى لا يبلغ ذلك منه فيحلف بالله كاذبا. فلما قال له ما قال تقرر في نفسه أنه أحب إليه من نفسه فحلف، كذا قال. وقال الخطابي: حب الإنسان نفسه طبع، وحب غيره اختيار بتوسط الأسباب. وإنما أراد عليه الصلاة والسلام حب الاختيار، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها عما جبلت عليه. قلت: فعلى هذا، فجواب عمر: أولا كان بحسب الطبع، ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليه من نفسه لكونه السبب في نجاته من المهلكات في الدنيا والآخرة، فأخبر بما اقتضاه الاختيار الذي غلب على الطبع. ولذلك حصل الجواب بقوله: الآن يا عمر، أي الآن عرفت فنطقت بما يجب. وأومأ تقرير بعض الشراح: الآن صار إيمانك معتدا به، إذ المرء لا يعتد بإيمانه حتى يقتضي عقله ترجيح جانب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففيه سوء أدب في العبارة. وما أكثر ما يقع مثل هذا في كلام الكبار عند عدم التأمل والتحرز لاستغراق الفكر في المعنى الأصلي، فلا ينبغي التشديد في الإنكار على ما وقع ذلك منه، بل يكتفى بالإشارة إلى الرد والتحذير من الاغترار به، لئلا يقع المنكر في نحو مما أنكره. هل هذا الكلام يعني يخطئ من يقول الآن كمل إيمانك، أم يخطئ ما وراء ذلك وهو قوله: إذ المرء لا يعتد بإيمانه، أو الآن صار إيمانك معتدا به؟ نعم، لا يقال لما صار إيمانك معتدا به، لأن إيمانه معتدا به. فعمر بن الخطاب عندما قال أنت أحب إلي من نفسي كان إيمانه معتدا به، وقوله لأنت أحب إلي من نفسي هذا كمال الإيمان، وهو الذي في حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فحلاوة الإيمان مرتبة عالية، فالوصول إليها بالكمال لا بالإيمان، بكمال الإيمان لا بالإيمان الذي ينجو به من النار فقط. فالإيمان الذي ينجو به من النار هو الإيمان الواجب، بقي الإيمان الذي هو يترقى به في كمال الإيمان، به يصل إلى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم، انتبه، لو كان الإنسان وصل إلى مرتبة أن الله أحب إليه، أن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ما سيأكل الربا، هذا لا شك أنه عنده حب لله ورسوله، لكن عندما جاءت المصالح الدنيوية ضعف إيمانه وضعفت المرتبة التي هي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. عندكم شيء حول هذا يا طلبة العلم؟ هذا الذي نعرفه منذ أن عرفنا هذا الحديث، ومنذ أن عرفنا حديث أنس وقرأنا شروحه وكلام العلماء عليه، أن هذا هو المراد، أنه يصل إلى هذه المرتبة بكمال الإيمان. أما الإيمان الواجب الذي يصح به إسلامه ويصح به دخول الجنة فهو دون ذلك، والله أعلم. اكتب الحديث. قال البخاري: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني حيوة قال حدثني ابو عقيل زهرة بن معبد، كيف؟ زهرة، نعم أحسنت، زهرة فعله ضمة على الزاي، زهرة بن معبد، أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من كل شيء، إلا من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي،